الحمد لله حمد الطيبين الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، مع الكتاب الثاني والخمسون وهو كتاب الشهادات. أولا، أقسام المشهود به تسعة. أولا، ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال، وهو الزنا وما في معناه. ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال، وهو المعروف بغني يدعي الفقر ليأخذ من الزكاة. ما يقبل فيه ثلاثة، وهو شهادة رجل وامرأتين في الحقوق المالية. ما لا يقبل فيه إلا رجلان، كالقصاص والحدود إلا الزنا والنكاح والطلاق والرجعة. ما يقبل فيه رجل واحد، وهو رؤية هلال رمضان، والطبيب في داء الآدمي، والبيطار في داء الدابة. ما يقبل رجل واحد ويمين، ما لا يوجد فيه إلا شاهد واحد فيقبل مع يمين المدعي في الحقوق المالية. ما يقبل فيه قول امرأة واحدة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء كالولادة مثلا وهكذا. ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب مع أيمانهم الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم. كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. أولا، في القرآن الكريم: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، وفي الحديث: شاهداك أو يمينه. والترهيب من شهادة الزور: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. حكم الشهادة: أداؤها فرض عين إذا دعي إليها، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تكتموا الشهادة، وأقيموا الشهادة لله، يجب على القاضي العمل بموجب الشهود. عن عبد الله بن مسعود عن النبي قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. شروط تحمل الشهادة: العقل، المعاينة، يسمع أو يرى وقت الواقعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. المعاينة، يسمع أو يرى وقت الواقعة، لقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يجوز الشهادة فيما استفيض فيه بالعلم، يعني كالنسب والنكاح والموت والوقف. اشترط بعضهم كونه بصيرا إلا أحمد فأجاز شهادة الأعمى في البيع والإجارة. تقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر. باب قيل في شهادة الزور عن أبي بكر قال: قال النبي: ألا أنبيكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من كذا وكذا. وعنها قالت: تهجد النبي في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قالت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. باب تعديل النساء بعضهن بعضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله من غزوته تلك وقفل، أي رجع، ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شاني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أصفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء الزكى خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأمنت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدوني،

والله يعلم أني لبريئة، لا تصدقنني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت عن فراشي على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، لكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا يتلى، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحذر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله. فقلت: لا والله ولا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءته قال أبو بكر الصديق، وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا بعدما قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، أي ولا يحلف، إلى قوله والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمر، فقالت: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا، مشروعية السفر بالنساء حتى في الغزو، جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل، جواز خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب، استحباب الاسترجاع وهو قول إن لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة، الندب إلى إغاثة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي القدر وإيثارهم. سادسا، حسن الأدب مع الأجانب خصوصا النساء ولا سيما في الخلوة، ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها. لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه لئلا يزيد ذلك في مرضه. تاسعا، إذا خرجت المرأة لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها. فضل دفاع المسلم عن المسلم خصوصا من كان من أهل الفضل وردع من يؤذيهم. 11، بيان مزيد فضل أهل بدر. 12، فضيلة عظيمة لأم مصطح لأنها لم تحابي ولدها في وقوعه في حق عائشة رضي الله عنها، بل تعمدت سبه على ذلك. 13، توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كان إلى بيت أبويها. استحباب استشارة المرأة أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرها. 15، وجوب التثبت في الشهادة. 16، فضائل جمة لعائشة ولأبويها ولصفوان ولعلي بن أبي طالب وأسامة وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير. الندب إلى قطع الخصومة، أي الاستحباب إلى قطع الخصومة وتسكين ثائرة الفتنة، واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظهما وفضل احتمال الأذى. من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل وجب قتله. عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم ورفقه بأهله خاصة في المرض. استحباب ابتداء الكلام في الأمر المهم بالتشهد والحمد والثناء وقول أما بعد. 21، الصبر تحمد عاقبته ويغبط صاحبه، والشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج. 22، استحباب تبشير من تجددت له نعمة أو دفعت عنه نقمة. 23، فضل من يفوض الأمر لربه. 24، الحث على الإنفاق في سبيل الخير خصوصا في صلة الرحم. 25، وقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه. 26، ذم الغيبة وذم سماعها وزجر من يتعاطاها، لا سيما إن تضمنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه، وذم إشاعة الفاحشة. 27، من حلف على شيء ثم بدا له امر خير منه فلياتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. باب اذا زكى رجل رجلا كفاه. عن ابي بكر رضي الله عنه قال: اثنى رجل على رجل عند النبي فقال: ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مديحا اخاه لا محاله فليقل احسب فلانا والله حسيبه، ولا ازكي على الله احدا احسبه كذا وكذا ان كان يعلم ذلك منه. باب بلوغ الصبيان وشهادته. عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد وهو ابن 14 سنه فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وانا ابن 15 سنه فاجازني. باب إذا تسارع قوم في اليمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، وهنا إجراء القرعة في من يحلف، رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي: استهم على اليمين مكان. باب كيف يستحلف. عن ابن عمر أن النبي قال: من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. كتاب الصلح، وهو الكتاب 53. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا في القرآن. أما السنة فعن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا، حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا، حرم حلالا أو أحل حراما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. أنواع الصلح: صلح المسلمين وأهل الحرب، الصلح بين الزوجين، الصلح بين الفئة الباغية والعادلة، الصلح بين المتقاضيين، الصلح في الجراح كالعفو على المال، الصلح لقطع الخصومة إذا وقع. أقسام الصلح: صلح مع الإقرار لكن بشرط أن يهدي إليه هدية أو يترك له بعض الأمانة، أما إن اعترف لصاحب الحق على أن يعطيه باقي الثمن عروضا فهذا جائز، والأول باطل لأن فيه سحتة. الصلح مع المعاوضة بعد النقدين في مجلس العقد على منفعة كسكن دار. الصلح مع الإبراء، وذلك بأن يقول له صاحب الحق: أبرأتك من كذا فأعطني ما بقي، فذلك جائز، كما ثبت في حديث كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرا دينا كان عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله، فخرج إليهما ثم نادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه أن ضع الشطر من ذي دينك. قلت: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فأعطه. باب ليس الكاذب بالذي يصلح بين الناس. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. عن سهل بن سعد أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. عن البراء ابن عازب قال: اعتمر النبي عمرة القضاء في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: أمح رسول الله. فقال: لا والله لا أمحك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وألا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم يا عم. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك، يعني خذي ابنة عمك احمليها. فاختصم